الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلات ويا عالم السر والخفيات. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والأفواك على بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صفحة 130 الحديث الثاني والتسعين. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينال أمته من بعده فما رؤي باحثا مستبشرا حتى أتاه اليدين. عرف النبي ان اجع بينهم جبال واجع بينهم شتى دماء واجع بينهم كبائر ان يجع بينهم معاصي واجع بينهم محل كبير. راى النبي سالنا ان الله اخبرك في المستقبل اخبرك في كل شيء من المستقبل ما ينامات ينال امته من بعده فما رؤي باحثا مستكبرا حتى اتاه اليدين. وروي انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم دس على فاطمه عليه السلام ما يلحق ذريتها الا اذا اوصي الحسين يسلم الحسن اذا حجايت يسلم يعني سواء يحيى بن زيد وزيد بن علي واصبحت حجايت فاقبل فاطمه ما يلحق ذريتها ما يلحق ذريتها فدالت ما خلفنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا للبلاء ما خرجنا الا للبلاء ما خلفنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا للبلاء ما خلفنا يعني وإن كنا لمبتلين يقول الله في القرآن وإن كنا لمبتلين لابد من البلوى. قالت ما خرجنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للبلاء هكذا مكتوبة في جميع النسخ ولعلها البلاء ولعلها البلاء إلا البلاء إلا البلاء يعني ما يلحقنا يا رسول الله إلا البلاء. مصنفه هذا مصنفه الموحد بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني رحمه الله. فماذا مصنفه فنرفع يعتبر بالصالح من ذريته اعتبر ابن آدم اعتبر بالصالح ما وضع في زيد بن علي ما وضع في فلان ما وضع في الحسين سيد كربلاء ما وضع في الامام علي غرب بن مرجان واعتبر بالصالح من ذريته كيف امتحنوا بالبعثاء والبراء نزلت عليه المحج والبعد والحبس والجوع. عبد الله بن حسان بن حسان حبشاه المنصور الدواني في اول جمله من اهل البيت. والحبس والجوع والخوف والذكر الكبير مفردون فدلف الايام بهم خيرا الى استدعيك الحق خيرا الى اخر. يعني نحنه اتبعا نحنه اجعل عليهم نحنه كبيره. ولذلك النجاه والطالبين يذكر الانسان يكتب حجاره. قال والحبس والجوع والخوف والكسر الفظيع مفردون تكلم الايام بهم طولا الى سبعا وطولا الى اخر. اجاز من ابراهيم بن يعني فيا يرحل من محل الى محل خيزه من العباس يسلم. فما قال جعبر الخزاعي مدارس آيات خلت عن تلاوة من القصيدة الكبيرة. قال مفردون نطوحا حبر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. كأنهم فعلوا فاجرة عظيمة. كأنهم جنوا جناية كبيرة حتى فلضت عليهم الأجرة. مفردون النفوس يعني نفهم من هذا البيت البلد الى هذا البلد. مفردون النفوس عن حبر دارهم كانهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. كانهم قد فعلوا جنايه ما حد ما غفران لو ما تصيدوا عليهم الاشياء هكذا. وتنادوا اين الالى شطت بهم غربه النوى افانين بالاطراف مختلفات. فما كرسول الله كذا وكذا وقال زياده كذا في النعيم. واين الالى شطت بهم غربه النوى أقامين بالأجراف. هذا يا أبي ترك يا أبي ترك شفتهم مزمون كل من الجرح. أقامين بالأجراف المختلفات. فلا تزياد في الجسور وعبد رسول الله في البلوات في هذا. وقال ابن مسعود يأتي على الناس تماما يكون المؤمن فيه يكون المؤمن فيه أدل من الأمة أدل من الجارية يتسلط عليهم الأشراف في مصر أن ما لم يجد بدينهم ولا بمذهبهم ولا لما يحتجروا في أعين الناس هم أجلاء عند الله. وقال ابن مسعود يأتي على الناس زمانا يكون المؤمن فيه أذل من الأمة يعيش كديدان الخيل في الخلق كديدان الخيل في الخلق يعني مضطهدين مثل الديدان الذي في راسه في الخلق كديدان الخيل في الخلق يعني الخيل يعم أمام النور ابتلى الدار على الشمس يبتل بينها جلدان كثير جلدان يعني ما ترى إلا البيئة لها. قال ابن مسعود يأتي عنا الزمان يكون المؤمن في أدل من الأمة أكيتهم الذي يرايح يروغ بدينه ويغام الثعلب. أي في زمان ما عجز الحظ إلا للمنافق الذي يتفرع يعني ولا يبالي بدينه يتفرع داخل يسألهم كل ليل هذا حضر أي جن يعدد أي جن في هذا الزمن يحضر النبي بعد زمان فيأتي زمان صعب صعب صعب. أفيتهم الفيس من دال نفسه وحمد لما بعد الموت وهنا أفيت عندهم الذكي عندهم والعلم أيضا ليه والذي يداخل ولا يبالي بدينه يتسول سواء من هذا الباب يخرج من هذا الباب. قال وقد وقع هذا قد وقع بذا أخبر الإمام علي بن أبي طالب أن هذا يعني بيّن أن هذا الزمان أن الخيّش من دان المخي عمل الماء بعد الموت، ولكن يعني في مخاجع من الجيم اللي هم أحوالي الساهري وجدهم على الحكم الضهدين. قال جاني بالدولة لبعضهم أي شيء تخافه؟ قال أخافه أن أجيعه. قال لا تخاف، أنت أهون على الله من ذلك وأدنى منزلة، إنما كان يجيع محمد وأصحابه أيهم كما كان يجيع أن يبتلي الله إلا الأخيار. الأخيار ما من تبنى الأخيار لا تبالي لا بتجع كل ما تبنيه، هذا من رد على هكذا. قال لما هم أيهم يجيع إلا محمد وأصحابه الأماثل الطيبة أي شيء تخافه؟ قال أخاف أن أجيعه. قال لا تخاف، أنت أهون على الله من ذلك وأدنى منزلة، إنما كان يجيع محمد وأصحابه فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما مطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نخاف من ربنا يوما حبوسا قمطريرا، فوداهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مغفرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لا تخف أنت أهون على الله من ذلك وأدنى منزلة، إنما كان يجيء محمد وأصحابه. وأخبرني عبد الرحمن بن محمد بن فضال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا مفعول حدثنا سليمان بن أحمد النهرواني حدثنا مفعول بن